يتوضأ يتوضأ يعني يفتح الماء دون يعني دون جنب عن الحوض. أي ما قصد قتله وش يسوي؟ هو هذا بغير قصد. نعم يكون ما يتصرف أحيانا يكون الحوض أملس ما تقدر هي ما تقدر. نعم أي نعم إيش نوع من الضم إيش نعم في تأليف الطلبة كيف سمو ها في جيبه ثم ها بين صوب الطالب والقول بداخله عشان يعقد جسمه في صدره يسدعه في هيك عشان يعز ولد شريفه. سبحان الله هذا غريب. هل جاي مكان ها في باب المليان؟ والله انا ما قادر افهم هذا، لان نفس الطالب اذا قرصته يقتل على طول طالما اندبس يقدمه في يده جهد النبي بنور الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل. من اللي قال؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماوات إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ العلم عن الجعد بن درهم، لكن نسب المذهب إلى الجهم لأنه هو الذي نشره وبثه في الورع، وإلا فإن أصل التعقيل من الجعد حيث قال إن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. شوف أول تعقيل نفي المحبة ونفي الكلام، ومعروف أنه حصل انتشار عظيم في هذا المذهب الخبيث منسوبا إلى الجهم ابن صفوان لأنه نشره. نعم. والله كان وليس شيء غيره يعني معنى وليس شيء غيره كائن. والله كان وليس شيء غيره وبر البلية وهي ذو حدثان، فسل المعطلة هل براها خارجا عن ذاته أم فيه حلت ذاني، لا بد من إحداهما أو أنها هي عينه ما ثم موجودان، ما ثم مخلوق وخالق وما شيء مغير هذه الأعيان، لا بد من إحدى ثلاث ما لا من رابع خلوها للرغوان. ولذاك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مد إلى إرفاني، هو عين هذا الكون ليس بغيري أنا وليس مباين الأكوان، كلا وليس مجانبا أيضا لا فهو الوجود بعيني وعياني، إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان، إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان. والروح نقطة هذا يقول الذي يمكن العلم اسألوا سيقول إن الله كان ولم يكن شيء غيره ثم خلق الخليقة، هل خلقها بنفسه في ذاته أو خلقها خارج ذاته أو هي أو هو هي، ثلاث أشياء ما يمكن يخرج عن هذا. ما الرابع؟ منهم من يسلم هذا وقال إنها أي المخلوقات هي عين الخالق، وهذا مذهب أهل وحدة الوجود نسأل الله العافية، فألزمهم بالقيم بهذه الزمان الثلاث. نعم. والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قالت النصراني، فاحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها بحكم بياني، بخلاف الوحيين والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن، فعلي يوقع حد معدوم بلا حد المحال بغير ما فرقان، يا للقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه هل ذاك في إمكاني، إن كان نفي مخبرا إذا نفيتم مخبرا، يا للقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه هل ذاك في إمكاني،